يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لا تتقوا ربك وإن يشرك به تؤمن بل الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله ولو كرس الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على فدع الله فدع الله مخلصين له الدين فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن Thank you. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَأَنْتَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من ربنا